رسالة، هل يجوز للمسلم أن يضحي بأضحية أهديت إليه أي لم يشتريها من ماله هو؟ نعم، خد بالك السؤال بيقول هل يجوز للمسلم أن يضحي بأضحية أهديت له؟ الهدية هدية حين تعطى بنية الهادي أو المهدي، خلاص؟ متى ما وصلت الهدية إلى من أهديت له أصبحت ملكا له، فإن شاء استمتع بها، وإن شاء تصدق بها وحسبت له صدق، وإن شاء أقرضها، وهكذا. جاي منين دي؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أكل الصدقة، فيوم دخل على سيدة عائشة فشم ريحة لحم، قال لها إيه أنتوا عندكم لحم، هاتوا لحم ناكل. قالت له دي شاه أهديت تصدق بها على بريرة لما اعتقت، فناس بعتوا لها شاه صدقة، فالشاه دي صدقة، فقالت له دي صدقة تصدق بها على بريرة. قال هي لها صدقة ولنا هدية، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يعني هي صدقة لما كان اصحابها بيدوها البريرة، اول ما بدأت في ايد تبقى في ايد بريرة خلاص بقت ملكها، لما تيجي بريرة تديها لك على انها ايه، خلاص بقى يا حر. نعم. إمام مسجد يطيل في صلاته، فعندما اشتكى له المصلون من هذه الإطالة كان جوابه اللي ما يقدرش على الصلاة لا يحضر إلى المسجد، فهل هذا يصح؟ والله المسألة مسألة نسبية، مسألة إيه؟ نسبية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنت بتقول إمام مسجد يطيل في الصلاة، أنت بتقول يطيل، يصح لو أنا رحت صليت وراه كنت هقول له أنت ليه تعجلت؟ كنا عاوزين نسمع المزيد من قراءتك الحلوة دي. مسألة ايه؟ نسبية. فعشان انا احكم قل لي يقرأ ايه في الركعة الاولى ويقرأ ايه في الركعة التانية وانا اقول لك، لانه الاطالة في العرف على حسب السابقين غير الاطالة النهاردة، غير الاطالة ايه النهاردة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ مثلا بسبح اسم ربك الاعلى السورة في ركعة، وهل أتاك حديث الغشية في ركعة، هل دي تعتبر إطالة النهاردة؟ بالنسبة للناس اللي ما بيصليش دخل يخطف ركعتين ويجري، لا بقى عمال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وآية ويقف، تاخد وقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بالدخان في الركعة، كان بيقرأ بالسجدة في ركعة سورة السجدة، هل دي تعتبر إطالة؟ لا. الإطالة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كانت لما راح صلى معاذ بالناس فقرأ بهم سورة البقرة في الركعة الأولى، البقرة في الركعة الأولى، وآل عمران والنساء في الركعة الثانية، فراحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن منكم منفرون. البقرة بقى جزئين ونص في ركعة، جزئين ونص بالقراءة السليمة تاخد 40 دقيقة جزء، القراءة السليمة الجزء في سورة البقرة ياخد 40 دقيقة بالضبط، 40 و40 80 و20 ادي 100 دقيقة، يعني ساعة ونص و10 دقايق، يعني ساعتين الا تلت في الركعة الأولى. ده هيصلي المغرب، ده العشاء هتروح، الكلام ده بيصلي العشاء الناس، ده كانت العشاء لأنه كان بيصلي مع رسول الله العشاء في المسجد وبعدين يروح يصلي بقومه العشاء تاني، فهي له نفل ولهم فريض، فراحوا اشتكوا. اهي دي اسمها ايه؟ الإطالة. فأنت بتقول إمام مسجد بيطيل في القراءة، عاوزك تقولي أرى إيه؟ أنت عديته إطالة وأنا أقول لك، أنت واخد على إنك تركعها بسرعة وتقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر، إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر من شأنك والأبتر الله أكبر. طبعا لما يجي بقى هو يقوم قاري مثلا ربع من سورة الفرقان أو حتى نصف ربع من أول وعباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يبقى أطال. فتقول لي عشان أحكم، مش كده برضو ولا إيه؟ يعني أنا لما سافرت مرة من ضمن السفريات في الخارج كنت أنا في بلجيكا، في بلجيكا وكان معايا مجموعة من العلماء اللي بيدرسوا هناك والمبعوثين من الأزهر وما إلى ذلك، فلما أقيمت الصلاة قدبوني في أخوانا، قالوا لا ده أنت جاي لهم من آخر الدنيا وناس مشتاقة إليك فصلي بينا. فميل علي واحد منهم من الأئمة كتر خيره وهمس في أذني بنصيحة، قال لي الناس هنا يحبون القرآن متعطشون إليه محرومون منه، يحترمون ويوقرون من يطيل القراءة، فتلك علامة على حفظه وعلى تقواه. فلو سمحت أطل قراءتك في بلجيكا، مش في مكة ولا المدينة، بلجيكا. فطبعا نصحني بذلك، فوقفت طبعا. طب أطيل أقول إيه؟ قلت أقرأ في السورة الركعة الأولى الإسراء والثانية الكهف. وبعدين تراجعت، قلت لا مش للدرجات دي، أحسن بعد كده أنت إيه تتوبه. طب نعمل إيه؟ فقلت أحسن حاجة نقرأ 10 آيات في الركعة، 10 آيات من هنا 10 آيات من هنا يعني. فهي دي مثلا اعتبرتها أنا إطالة. بعد ما خلصت ميلت عليه قلت له كده كويس ولا إيه؟ قال لي ليتك أطلت عن ذلك قليلا. ففهمت إن هم إيه الربع كان إيه كان يبقى مناسب أوي لهم. الربع فين؟ في الركعة. فالمسألة يا ابني حسب مين اللي بيصلي بمين، والناس اللي بتصلي دي الإطالة بالنسبة لها إيه. فتقول لي من فضلك إيه الموضوع. هو بقى كون قال اللي مش عاوز ما يجيشي، يعني قصده أقول لك عندك زوايا كتير وجوامع كتير، صلي زي ما انت عاوز. وكونه قال كده ده معناها ايه؟ ده معناها انك انت مالكش حق. متهيالي يتهيالي كده، لانه لو كان اطال فعلا عرفا حسبنا النهارده متهيالي ما كانش قال دي، كان قال معلش يا جماعه القران بركه يمكن. فتقول لي من فضلك ارى ايه؟ مستعد سؤالك يجي على طول دلوقتي نشوفه، مش الجمعه الجايه. نعم. في خطبه الجمعه السابقه تم شرح الولدان المخلدون ولم تشر إلى حقيقة خلق هذه الولدان، هل هم مخلوقات كالحور العين أم هم أطفال الدنيا الذين ماتوا دون السن البلوغ؟ وهل وظيفتهم خدمة أهل الجنة؟ وأي نوع من الخدمة إذا كان الرجل يحصل على ما يتمناه بمجرد الخاطر؟ طبعا الولدان دول خلقوا كذلك، وإن كان هذا لا يمنع من وجود الأطفال، أطفال المسلمين في قول، أطفال المسلمين وأطفال الكفار الذين لم يبلغوا الحلم في قول آخر، كل دول هم خدم أهل الجنة. ولك حق، وإن كنت أنا قلتها قبل كده في مرات عديدة، لكن برضو كان يجب أن أنا أشير إليها، لأن المفروض في ناس مش متابعاني من أول ما فسرت، كان برضو يصح أن أنا أشير إليها، فأنت لك حق. طيب النقطة الثانية اللي انت بتسأل فيها بتقول يخدمهم في ايه؟ طب ما هم عندهم كل حاجة، مش مسات عندهم كل حاجة. انت كل ما كان الرجل في الدنيا غني وصاحب جاه وعنده قصر بيبقى عاوز خدم وحشم يقفوا له، بس كثرتهم كده عنده 3-4 سواقين 3-4 بوابين و12 سفرجي وطباخين، عالم حواليه، عزوة خدم، عز جاه. كل ما في الدنيا يا ابني هو تنعم. ولذلك انا ما ضربت لك مثل، قلت لك مثلا ايه؟ قلت لك عندهم امشاط الذهب وامشاط الفضه. احنا في الدنيا بنسرح، بنسرح ليه؟ علشان شعرك اتنكش، الهواء نكشه، الغبار بتجيب فلاه وتتفلى يعني، في شعث، في تعث، في سبب للمشط. في الاخره بقى الشعر بقى اللي ربنا مديهولك في الجنه لا فيه تراب ولا فيه باب ولا فيه وساخة ولا فيه حشرات ولا فيه حاجة أبدا، وبعدين ما يتنكش لأنه ما فيش هوا ينكش ولا غبار ولا حاجة. طب هتسرحوا ليه؟ عياء، عياء. عياء من ساعات تقول مثلا واحد بيقول له، واحد بيقول له طب رب دهنك ليه؟ قال له عياء. ما هو مش عاوز أخش معاه في موضوع السنة مثلا، قال له عياء سكت. فيعني فكذلك انت بنقول ان في اول الخطبه ما استمعتلهاش، قلت ياكل الانسان في الدنيا من جوع ويتوقف عن شبع، فهل الجنه كذلك؟ لا، لك الا تجوع فيها ولا، يبقى بتاكل ليه في الجنه؟ طيب بتاكل في الدنيا عشان تتقوى بالاكل على الاعمال الشاقه والعباده وما نزل. هل في الجنه في شغل في تعب وفي نصب؟ ده لا تعب فيها ولا نصب. طب هتاكل ليه؟ بتاكل في الدنيا عشان تكبر، وانت صغير بتاكل عشان تكبر. طب في الدنيا هتاكل عشان تكبر؟ بتاكل ليه؟ بتاكل مزاج، مزاج. تفكه. ولذلك الجنة ما جاتش سيرة الخضار فيها أبدا، ما جاش فيها العدس ولا فول ولا خضار ولا حاجة بل. كله إيه؟ فواكه ولحم طير. مما ما جابش بقى الشمبري والجمالي والعجالي والجملي، ما لحم طير. التفكه، المزاج بقى، حمامة، يعني حاجة مش بقى جوع وشبع وكلام. فالولدان دول يا ابني إذا رأيتهم حسبتهم إيه؟ شفت إزاي؟ نقولوا أما ده تنعم، تنعم بقى، شيء من النعيم والترفه. بس أدي المسألة. في مجلس الثلاثاء قبل الماضي قلتم فضيلتكم إن هناك رأي في قول الحق سبحانه وتعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قلتم الرأي هو أن بعض الناس تقول الآية جاءت مخالفة لقاعدة اللغة العربية، والسبب هو القافية ونهاية الآية بالنسبة لجميع آيات السورة. وقلتم فضيلتكم إن هذا الرأي مرجوح، لكن قد يكون راجح، لأنه في نفس السورة يقول الحق سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وسورة أخرى تخص سحرة فرعون عندما آمنوا بموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى، وقد جاء ذكرهم في جميع السور بالترتيب موسى وهارون، وجاءت في هذه السورة كذلك، وسبب نهاية الآية. كل ده رأي فضيلتك. كل ده حلو أوي. كل اللي انت بتقوله ده أنا قلته في علوم القرآن، وهو مراعاة الفواصل، ارجع لها في شرائط علوم القرآن، وقلت الرأي ده موجود. أي نعم، لكن إذا كان الرأي ده موجود اللي هو تغيير القافية لمراعاة الفواصل، لكن إذا كان بالإضافة إلى هذا اللي هي مراعاة الفواصل هناك لفتة أخرى، هل ذلك يمنع؟ لو أنت بقى عاوز تستقر على الرأي ده بس وانا ما اقولش انه مرجوح في حاجة، ان هديناه السبيل اما شكورا واما كفور، يبرع الفواصل برضو تيجي ولا ما تجيش؟ تيجي. ليه قال شاكرا وقال كفورا؟ طب كفورا لرعاية الفواصل، طب وشاكرا فيها صيغة المبالغة ولا ما فيهاش؟ لو كانش لها صيغة مبالغة يبقى خلاص، يبقى احنا بقى لما نقول انه عشان الشاكر ما يصلش بشكره ابدا لدرجة المنتهى، اما الكافر فممكن ان يوغل في كفره الى درجة المنتهى، اذا كان كلامنا ده مش مظبوط. امتى يبقى مش مظبوط؟ لو ان شاكرا ملهاش صيغة مبالغة، خلاص بقى يبقى ما يقولش كافرا، لازم يقول كفورا لمراعاة ايه؟ الفواصل. لكن انا ما كلمتش في كفورا، انا ما كلمتش فيه، انا كلمت في ايه؟ شاكرا. يا يقول كافرا زي ما قال شاكرا، يا يقول ايه شكورا زي ما قال ايه كفور. قال كفورا لرعايه الفواصل، طب ما يقول شكورا بقى، لكن عشان ما يسويش بينهم قال شاكرا ام كفور. فهمت؟ بس يا اخويا فيه رساله بتقول شاب مسلم من غانا يرغب في المقابله. طيب اتفضل بعد المجلس الاخ الغاني ده. نعم. سؤال: زوجي متوفى ولي ابن من أبنائي يعمل بالخارج، وبعث إلي ببعض المال لسداد الزكاة، ولكن لحاجتي للمال أنا وأخواته البنات للصرف على المنزل احتفظت بها وصرفتها، هل أكون بهذا قد أخطأت؟ مع العلم أن ابني هذا لا يساعد في مصاريف المنزل. نعم أخطأت بذلك وأثمت بذلك، هو برئت ذمته ولا يسأل عن زكاته، وأنت تسألين عنها يوم القيامة ويقال لك هاتي أموال الزكاة، هاتي حق الفقراء، تجيبيه منين؟ يوم القيامة بقى ما فيش درهم ما فيش دينار، هو ذمته خلص، زي اللي بيجي يدفع زكاة في الجامع هنا، بيجي يدفع 1000 جنيه 2000 جنيه 10000 جنيه 5 جنيه 15 قرش من زكاة في صناديق الزكاة اللي بتلف عليكم، هو خلاص هو بريء، هو انتهى، أدى ما عليه من فريضة، علقها في رقبة مين؟ رقبة لجنة الزكاة، مش المسجد. المسجد أنا وانت احنا مالنا، خلينا بعيد عن ناقصين، في رقبة لجنة الزكاة مش في رقبة المسجد، لجنة الزكاة التي يرأسها السيد زهير زين الدين، ومعه عالم كلهم أمناء ومتطوعون مخلصون، ربنا يبارك فيهم يا رب ويجازيهم عن أعمالهم خيرا. أنا مش عاوز أخوفهم، لكن بقول هم بيتحروا ايه الصواب ويتحروا ايه الصدق، بيعملوا تحريات ويروحوا ويسألوا ويعملوا بيبذلوا مجهودهم. لو افترضنا بقى انه حصل خطأ يسألون عنه، لا، اذا كان النية سليمة مش بقى بيساعده عشان بواب بيته، مش بيساعده عشان بتشتغل عنده في البيت، او ابنها مثلا بيسأله عربيته او لاخوه، النية صادقة وبيتحرى بيبذل مجهود، فان اخطأ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن اللي مزكي اللي دفع الفلوس خلاص، فانت يا ستي ايه اخطأت خطأ فظيع، فعليك انك تحاولي تلم نفسك وتطلعي القرشين اللي بعتهم ابنك زكاة تطلعيهم في محلهم، وإلا يسألك الله تبارك وتعالى يوم القيامة. حدث لي موقف لم يحدث لي طوال عمري الذي متعلق بالمساجد والحمد لله، حيث نزل مني نجس أصاب ملابسي داخل المسجد الذي كنت أصلي فيه، بل ووصل الأمر إلى سجاد المسجد، فخرجت مسرعا لنظافة ملابسي من هذا النجس، ثم بعدما تطهرت وغسلت ملابسي بالمنزل ولبست النظيفة الطاهرة، عدت مرة أخرى للمسجد لكي أنظفه مما أصبته بالنجاسة، وهناك حدثت مفاجأة، حيث لم أستطع تحديد مكان النجاسة الذي كنت جالسا فيه، فأخذت أدقق النظر في السجاد كي أرى مكان النجاسة، فعجزت تماما، فخرجت من المسجد في حزن لم يحدث لي من قبل، بل سول الشيطان لي التخلص من حياتي بالموت، لأنني أصبت بيتا من بيوت الله بنجاسة، ويعلم الله أنني لم أكن أريد نجاسة، حيث أنني تحملت على نفسي، ولكن خرج مني لظروف وحدث ما حدث، ولكن استعذت بالله من الشيطان وصليت بالمنزل، ومنذ ذلك اليوم حتى هذه اللحظة ولساني لم يغفل عن ذكر الله والاستغفار من هذا الذنب الكبير، وأدعو الله في كل حال وبعد كل صلاة أن يسامحني على ما حدث مني، وأدعوه أن لا يرفع ستره عني وأن يسترني في الدنيا والآخرة. وعيناي لم ترى النوم، وإذا رأته فهو نوم قليل، وترى هذا الحدث في المنام، فلا أستطيع استكمال النوم، فلا يفارقني هذا لا في يقظة أو منام، وإنني أحس إذا استمر هذا قد يؤدي إلى خلل يصيب عقلي، فلجأت إليك وأسألكم النصيحة، ماذا أفعل كي يستريح ضميري؟ طبعا أنت غلطان أنك توقع على نفسك اللوم بالشكل ده وترجع عليها باللائمة بالشكل الفظيع ده، لدرجة أنك تشوف في منامكم إلى ذلك. أولا ما حدث منك حدث عن غير قصد، وما حدث عن غير قصد لا يؤاخذ الإنسان عليه، دي أول حاجة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنى كده أنه ما حدث من غير قصدك ما لا تعاقب عليه، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت لما رحت وتدور على النجاسة أنت بذلت جهدك، يمكن جهدك كان ناقص شوية بأنك أنت استخدمت عينيك فقط، كان ممكن تستخدم حاسة الشم أيضا، كانت حاسة الشم دلتك، حاسة الشم دلتك، لأنك على ما رحت البيت وتطهرت ورجعت ما في شك أن الشيء ده نشف وجف، ولما يجف يبقى البلل مش باين، يبقى المكان مش هيتميز، لكن مهما جف الرائحة تدلك، فلو كنت أنت تشممت يمكن كنت عرفت طريق الحاجة. مع ذلك خلاص ما جرى جرى، وربنا تبارك وتعالى هو الذي يطهر بيوته، وانت ما كنتش قاصد، فما تزعلش وروح المساجد وصلي. واحكي لك حكايه بسيطه، ايام النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل اعرابي ما عندوش فكره، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد والناس كلها قاعده الصحابه ومنتظرين في الصلاه، قام الرجل فبال في المسجد، بال عمدا بقى، ده عامد تبول، فهم الناس به، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوه فإنه لا يعلم، وأهريقوا عليه سجلا من الماء، يعني هات جرد المية وادلقوا على ايه، على مطرح ما تبول الرجل، جرد المية وخلاص، هات جرد المية وادلقوا على الجزء اللي تبول فيه ايه الرجل ده. ثم التفت الى الرجل بهدوء برحمة بحنان وقال: يا هذا، ان المساجد لم تجعل لذلك، او ما جعلت المساجد لهذا. بس يا هذا ما جعلت المساجد لهذا، بس يعني انت عملت غلط، يعني كده مش هنا، كده هناك بر. بس ببساطة خالص. ولما الناس قامت مسجد رسول الله سيد الخلق، اول مسجد اسس على التقوى، هاتوا سجل من ماء ورموه. فانت مسح عن نفسك اول كده ليه؟ اذا كان حصير اغسله، واذا كان سجاد خد السجادة نظفها في محلات تنظيف السجاد، واذا كان مكت منطقة معروفة موجودة ما فيش فيها حاجة انك تجيب سفنجة وتنظفها ومن غير ما تقول لحد انت عاوز تنظف الجامع، روح اكلوا الجامع كله سيدي، روح كده اقول لهم والله انا موصوف للعملية دي، وقعد شيخ طيب قال لي انت واقف ورطة وعايز ربنا يكرمك، شوف لك اي مسجد من المساجد ونظفه، فانا جاي اغسل ارضية المسجد دي عشان ربنا يكرمني. ودي وردة، وردة، لانه قالوا ان من قم المسجد او ازالة القمامة من المسجد هو ده مهور الحور العين، وانا قلتها لكم على المنبر. ها، فببساطة قدرت كده، قدرت ما قدرتش خلاص، ما تزعلش نفسك وتعالى يا سيدي في اي مسجد، وفي مسجدنا احنا ده مفتوح لك على الرحب والسعة، مسجدنا ده مسجدك وده بيت ربنا، تفضل وشرف ولا تقلقش ابدا، ومفيش حاجة ما جرش حاجة ابدا، لا تلوم نفسك وكفاك لوما. نعم. قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه بعثت والساعة كهاتين وأشار بإصبعين، وهناك آية في القرآن الكريم قال تعالى: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهل المقصود أن الساعة ستكون بعد 2000 من السنوات من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إشمعنى كهاتين إيه؟ يعني اثنين؟ لا، كهتين يعني قربت الساعة من مبعثي قرب هذا الإصبع من هذا الإصبع، يعني الساعة تتلوني مباشرة، يعني أنا من علامات الساعة، يعني ليس بعدي نبي، آدي بعثت أنا والساعة كهتين، يعني أنا ثم. أنت لما تعبت واحد اثنين بتعمل كده وبعدين بتعمل كده بس، لكن مش معنى أن 2000 ولحد. سيدة توفيت ثم غسلت وكفنت، ولكن كان ذلك قبل أن يخرج الطبيب تصريح بالدفن، وعندما كشف عليها الطبيب هل يجب إعادة تغسيل المتوفية أم يصح وما قد كان؟ لا يصح، ما جرش حاجة، يعني تم تغسيلها وتم تكفينها، وبعدين الطبيب جه ما كانش صرح تصريح الدفن، راح شايل الكفن حط السماعة بص في عينيها، ما جرش حاجة، ما فيش داعي لإعادة الغسل. يعني امرأة قتلت قطا اعتاد على الهجوم على الطيور وأكلهن رغم محاولة إبعاده مرة تلو المرة بلا رادع، فهل عليها من ذنب وما الكفارة؟ تذبح خروف وتفرقه في سبيل الله، تضحي، تذبح وتستغفر وتتوب، وتذبح حاجة وتفرقها مقابل هذه الروح التي أزهقت بغير حق، لأنه نفس، لأن القط دي نفس لا يجوز إتلافها شرعا، قطط يحرم قتلها، فهي قتلتها، تستغفر وتتوب ثم تضحي، تذبح معزة، جدي، خروف، شاه كده. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: مشكلتي مع زوجتي أنها لا تصلي ولها ولا ترتدي الحجاب، ولما هددتها بالطلاق خافت مني وتصلي عند حضوري إلى المنزل فقط ثم تترك الصلاة وهكذا، ومضت علينا مدة طويلة على هذا الحال، ولي منها أولاد، فهل أطلقها أو أتركها لشأنها؟ طبعا لا، السؤال ده جالي قبل كده، مش جاه تلات لفات السؤال ده، مش جاه السؤال ده تلات لفات؟ لا لا، ولا كان في مصر؟ كان في مصر يمكن، جايز كان يوم السبت في القاهرة. تطلقها ازاي؟ تطلقها ليه؟ امر غريب، انت لما اتجوزتها كانت جوزتك غصب عنك، مسكوك تحت تهديد السلاح وجوزوها لك، مش انت اللي اخترتها؟ انت لما اخترتها كانت بتصلي، كانت لابسة وقلعت، كانت طايعة وفسخت، انت رحت طلبتها واتجوزتها وهي لا تصلي ولا ترتدي زي الاسلام، فارتضيت انت ذلك، خلاص اصبح كالشرط ضمنا، والمؤمنون عند شروطه. انت بقى ربنا تاب عليك وفوقك ووفقك فبدات تصلي، طيب ادي فرصه ان ربنا يتوب عليها هي كمان، طبطب عليها بالحنان بالتفهيم بالرعايه بالذوق بالنصيحه وهكذا لحد ما ربنا يوفقك ويوفقها ويهديها. انما تطلقها تسيبها للضياع، يعني تضيعها زياده عما هي ضايعه، يعني لقيت بني ادم في حفره تردم عليه التراب ولا تمد ايدك تنتشله؟ تمد ايدك تنتشله. فانت لو طلقتها يبقى انت بتجني عليها وبتصلها للضياع. لا يا ابني اكسبها احسن، طبطب عليها حن عليها انصحها. اما تيجي تقوم تصلي، قوم يا ست قوم توضي، ربنا يفتح عليك ربنا يكرمك عشان ربنا يبارك لنا بالكلام الطيب بالكلام الحلو، هتصلي ان شاء الله، ادعي ربنا ان ربنا يتوب عليها وهكذا. حججته اخر سؤال، حججت هذا العام والحمد لله، وبعد العوده اكتشفت اولا ذهبت لشراء ظرفاه وانا محرمه، فرششت منه على يدي عند البائع لاعرف رائحته وانا ناسيه. ثانيا لم ابيت ايام التشريق في منى ولا جزء من الليل. ثالثا اديت صلاه العشاء بعد طواف الوداع بالحرم. هل يمكن ذبح الفدو هنا في الاسكندريه؟ افيدوني افادكم الله. والله شوف يمكن ان شاء الله ذبح الفدو هنا في اسكندريه، لان دلوقتي ما احناش متمكنين غير كده، لكن ما تاكليش منه نهائي ولا انت ولا اهلك ويعني ولا حد من طرفك، انما يبقى كله ايه صدقه. وممكن في الوقت نفسه انك انت تكلفي حد من اللي مسافرين يفدي لك، فاحسن حاجه واحوطها انك انت تبتدي تفدي هنا، لان محدش ضامن عمره، محدش عارف مين هيروح السعوديه ومين يفدي لك، فانت تفدي هنا وانت عليك فدو طبعا مقابل عدم المبيت بمنى. اما مساله البرفان ده اللي انت عملتيه وانت ناسيه، تلزمك فيه الصدقه، تلزمك فيه الصدقه. ونسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل الحج منا ومنكم ويكتب لنا جميعا حجا مبرورا. المقدمه بتاعت خطبه الجمعه الماضيه كان فيها بعض الكلمات بعض الناس سالوا عنها، منها كلمه سلسل، وانا شرحتها في الخطبه، جت مناسبه يعني لما قلنا حوضه زلال وشفاء وكأسه سلسل ورواء، أو العكس حوضه زلال ورواء وكأسه سلسل وشفاء. احنا في المنبر لما كنا بنشرح كلمة سلسبيل قلنا سلسبيل من السلاسة شراب سلس وشراب سلسل وسلسال وسلسبيل، فالسلسل هو ايه؟ السلسبيل، السهل الانحدار، سهل الانحدار ايه؟ في الحلق. اظن في كلمة تانية برضو سئلت عنها وهي سامق القمم، السموق الارتفاع الشاهق والعلو فوق كل العلو، بس في حاجة تانية كان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.